إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد روى الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. وفي رواية: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في ضريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم ما يفسد دين المسلم، وهو الحرص على المال والجاه والشرف والعلوم. فأعظم ما يفسد دين المرء هو الحرص على جمع المال والجاه، وفساد دين المرء بالحرص على جمع المال والجاه أعظم من فساد قطيع من الغنم كانت في زريبة محاطة بالأسوار لا تستطيع هروبا، وقد أغفلها صاحبها فأرسل في هذه الزريبة التي تمتلئ بالغنم، أرسل فيها بئبان جائعان ضاريان، وقد أغفل هذه الغنم صاحبها، فما الظن أن يفعل هذان الذئبان بهذه الغنم؟ فيعيث في الغنم قتلا وافتراسا وإفسادا، فلا ينجو منها شيء، إما بالقتل للأكل، وإما بالقتل لمجرد الإفساد. فلا تترك الذئاب شيئا من الغنم يصلح، على عكس غيرها من المفترسات التي قد تأكل من الغنم ما تحتاج فقط لسد جوعها. أما الذئب فيقتل ليأكل ويقتل ليفسد. فالحرص على المال يجعل صاحبه غير مبال بما كسب من المال، أمن الحلال أم من الحرام، ويجعله حريصا على الشرف إذا قصد الشهرة والرياء. ففساد المسلم أو فساد دين المسلم بالحرص على طلب المال وعلى طلب الشرف والعلو والمحمدة عند الناس أعظم فسادا من إفساد ذئبين جائعين لقطيع من الغنم. وهذا ما يبدو عيانا واضحا بيانا فيما نراه في هذه الأوقات التي نحياها من تصارع الناس رجالا ونساء، شبابا وبناتا، أطفالا وشيوخا، من تصارعهم في عمل القنوات والسعي الحثيث لتحقيق نسب كبيرة من المشاهدات لجمع المال والشهرة، غير مبالين بما يعرضون من الفجر والفحش والبداءة والوضاعة والانحطاط والتفاهة، غير مبالين بما يعرضون أو بما يتكلمون، لا لشيء إلا لجمع المال، لا لشيء إلا لتحقيق نسب كبيرة من المشاهدات. فتخرج المرأة وتعرض من مفاتنها وتتكلم بالكلام البذيء الفاشح الفاحش، هي مرأة الرجل، لا لشيء إلا من أجل أن يحقق نسب كبيرة من المشاهدات، ولا يعلمون أن ما يتكلمون ويعرضون هو في موازين أعمالهم، بل الأفحش من ذلك والأشد خطرا أن يطلب المرء المال أو الجاه بدينه، الأفحش من ذلك والأشد خطرا وفسادا أن يطلب الإنسان جمع المال أو أن يطلب المحمدة المحمدة والرفعة عند الناس بدينه. فتجد كل من هب ودب يقوم بعمل قناة يتكلم في الأمور الدينية لا لشيء إلا أيضا لجمع المشاهدات وجمع المال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفساد الذي يأتي من الحرص على المال والجاه أعظم وأكبر من الإفساد بين الجائعين في الغنم. فلا يسلم دين المرء الحريص على المال والشرف، لا يسلم من دينه إلا القليل. فأما الحرص على المال، الكذب والتعب في الحرص على جمع المال لا يخلو من مفسدة ولا يخلو من إفساد لدين الإنسان، حتى وإن كان جمع المال من الطرق الحلال، فلا يخلو الحرص عليه ليس مجرد السعي في طلب الرزق، وإنما الحرص والكبت والتعب والسفر وبذل المجهود في من أجل الحرص على جمع المال لا يخلو من إفساد لدين الإنسان، لأنه يضيع أشرف ما لديه، وإنما يضيع عمره الذي أعطاه الله عز وجل إياه من أجل أن يطلب الرفعة في الآخرة ومن أجل أن يطلب الدرجات العلى في الآخرة. فأنفق هذه الأنفاس وهذه الأوقات الشريفة في طلب شيء مضمون، أنفق عمره في طلب ما هو أصلا مفعول له. فالإنسان حينما ينزل الملك من السماء لينفخ الروح فيه يؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فرزق الإنسان كتب وهو ما زال في بطن أمه مضمون، فينفق الإنسان أنفاسه وأوقاته وعمره في طلب ما هو مضمون ويترك ما لا ضمن له وهو طلب رضا الله عز وجل. فينفق الإنسان العمر في جمع المال ثم يذهب ويترك المال لغيره ليتمتع به، فيضيع عليه العمر في جمع المال ولا يتمتع به أصلا، بل يذهب به بل لجمع ما ينتفع به غيره. قيل لحكيم إن فلان جمع مالا، فقال هل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل لا، قال ما جمع شيئا. يعني هذا الذي تجمع هل لديك من العمر ما سوف تستطيع أن تنفق ما جمعت من المال فيه؟ وإنما تجمع المال لغيرك، يكون متاع المال لغيرك ويكون حساب المال عليك، فضيعت عمرك في طلب ما لا تنتفع به، وضيعت عمرك في طلب ما يكون سببا لفساد دينك. جاء في بعض الآثار الرزق مقصود والحريص محروم. ابن آدم إذا أكملت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا أكملت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ كما قيل إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة فاعل. فإلى من تجمع المال؟ وإلى من تضيع عمرك؟ فأنت في كلا الأمرين خاسر، ضيعت عمرك ولم تتمتع بالمال الذي جمعت، أضعت عمرك في جمع المال وأضعت آخرتك بضياع عمرك، ومع ذلك لم تنل لذة التمتع بهذا المال، بل ذهبت لذة المال لغيرك وبقي عليك حسابه. فالحريص على الدنيا معذب، الحريص على الدنيا معذب، لأنه دائما مشغول، لا يصرف بهذا المال الذي جمع، هو دائما مشغول، هو دائما في كد وتعب لجمع المال ولا يتمتع بهذا المال، فهو هذا المال حسرة عليه، بل سبب لضياع دنياه وضياع آخرته، فلا يصرف ولا يلتز بما يجمع، فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته. كما قيل إن الحريص لمشغول بثروته عن السرور بما يحوي من المال، إن الحريص لمشغول بثروته عن السرور، لأنه مشغول بجمع المال لا يتمتع به، وإنما يكنز المال لغيره. عاتب أعرابي أخا له حريصا على الدنيا فقال له يا أخي أنت طالب ومطلوب، يا أخي أنت طالب ومطلوب، فأنت مطلوب يطلبك ما لا تفوته وهو الموت، الموت يطلبك ولن تستطيع فرارا منه، فأنت مطلوب من الموت وأنت تطلب ما ضمن لك، يعني أنت تسعى في طلب شيء مضمون ويسعى في إثرك ما لا تستطيع هروبا منه وهو المال، وتطلب أنت ما قد تفيته من الرزق، كأنك لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا. فهذا كله إن كان جمع المال من الحلال، يعني هذا الفساد الذي مر إن كان جمع المال من الحلال، أما إن كان جمع المال من الحرام فهذا أشد عقابا ونكالا وطردا عن رحمة الله عز وجل. فحب المال يفسد دين الإنسان، لابد حب المال يفسد دين الإنسان، لأنه هذا الحب يعميه عن النظر في الشبهات وفي الشهوات، يعميه عن النظر في مآلات الأمور، يعميه عن النظر في هذا المال أهو من الحلال أم من الحرام. فيا عبد الله إذا كان الرزق قد ضمن لك فعلام الحرص والكذب، فالأولى أن يكون الكذب، والأولى أن يكون التعب، ولولا أن يكون الجهد في نيل رضا الله عز وجل، الأولى أن يكون الحرص بدل أن تحرص على الدنيا أن تحرص على لحظة الموت. على ماذا ستموت؟ أن تحرص على أن تموت على طاعة الله عز وجل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله عز وجل إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره ومرجعه وشقي أو سعيد. فهذه أمور قد كتبت وقد ضمنت العبد، الرزق والأجل والعمر كل هذا قد ضمن للعبد، فلا تتعب نفسك في طلبه، وإنما تتعب نفسك في طلب رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني كما أن الموت لم يفوتك أيضا الرزق لم يفوتك. وانظر إلى هذا الحديث وتدبر فيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم حبيبة، سمعها تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. تدعو أن يمتعها الله عز وجل، أن يمد في عمر هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، وأبوها أبو سفيان، وأخوها معاوية ابن أبي سفيان. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له بطول العمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موضوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. أي أنت دعوت لأمور قد ضمنت، أنت دعوت الله أن يمد في العمر والعمر قد كتب، ودعوت الله بالرزق والرزق قد ضمن، فأولى أن تدعو الله عز وجل أن يجيرك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بشيء، ألا تدعو بشيء قد قدر وضمن للعبد، وإنما الأولى له أن تكون حريصا على الآخرة، وأن تكون حريصا عن طلب رضا على طلب رضا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فأعظم ما يفسد على المسلم دينه الحرص على المال والحرص على الجاه، على الشرف، على العلوم، على المحمدة عند الناس. هذا أخطر ما يفسد على الإنسان دينه. طلب المال لابد أن يكون سببا في ضياع العمر، فتضيع عمرك في طلب شيء لن تتمتع به، وإنما ستذهب وتطلبه لغيرك ليتمتع به، فيكون أو فتكون اللذة لغيرك ويكون الحساب عليك. أما الأخطر من ذلك والأشد فسادا وفكا بدين الإنسان هو طلب الشرف وطلب العلوم وطلب المحمدة عند الناس، إما بالتجبر وبالظلم، وإما بطاعة الله عز وجل. إما أن تطلب العلوم على الناس، أن يكون لك أمر وكلمة نافذة في الناس، إما أن تطلب ذلك بالتجبر وبالظلم الله عز وجل. هذا لا يجد ريح الجنة ولا نصيب له في الآخرة، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا على الناس، أن يشعر الإنسان أنه فوق الناس، أو أن يبتغي أن تكون له كلمة مسموعة عند الناس، أن يكون له أمر نافذ بين الناس. هذا العلو قال الله عز وجل عنه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والأشد من ذلك والأخطر أن تطلب العلو لطاعة الله عز وجل، أن تتخذ دينك سبيل لنيل المحمدة عند الناس، لنيل الرفعة عند الناس، لطلب السمعة عند الناس. هذا أشد خطرا وفتكا على الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. هؤلاء الثلاثة، الأصناف الثلاثة، أول ما يدعو الله عز وجل بهم لحسابهم: رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل له مال كثير يجمعه الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لصاحب القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيه؟ فقال: ماذا عملت فيه؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول له الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيله فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أولئك الثلاثة الذي حفظ القرآن والذي قتل في سبيل الله في الظاهر والذي أنفق ماله يتصدق ويصل الرحم، هؤلاء الأصناف الثلاثة أول ما تسعر بهم النار. لا لشيء إلا لأنهم طلبوا المحمدة عند الناس، حفظ القرآن وقرأ القرآن ليقال قارئ. وهذا شعور دفين. خطورة هذا الأمر أن هذا الشعور شعور داخلي. هذا الباب من أعظم الأبواب الذي يدخل منها الشيطان على الإنسان ليفسد عليه طاعته، لأن الإنسان قد يكون في بداية الطاعة مخلصا لله عز وجل، مقبلا على الله في الصلاة أو في القتال أو في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فلا يستطيع الشيطان أن يرده عن الطاعة، فيأتي الباب الخفي وهو العجب، أن يطلب بهذه الطاعة المحمدة عند الناس. قرأ القرآن ليقال قارئ، قتل في سبيل الله ليقال جريء، أنفق في أبواب الخير ليقال كريم جواد، فطلب السمعة عند الناس بالدين. فهؤلاء الخلق أول سلاسة تسعر بهم النار يوم القيامة. فالإنسان الأولى بك أن تكون حريص على آخرتك، لا تكون حريص على الدنيا لا بمال ولا بجاه، وإنما تكون حريص على رضا الله عز وجل حتى وإن كان ذلك سببا في سخط الناس عليه، لا يضيره ولا يضره ولا تعبى به ولا تجعل له شيئا، وإنما لابد أن يكون هدفه رضا الله عز وجل. ولا يمنعك هذا من السعي في طلب الرزق، ولكن اجعل دنياك لإخراج، اجعل دنياك لإخراج كما قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل ما آتاك الله في الدنيا سواء من المال أو من الجاه أو من المنصب، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أن يكون المقدم عندك رضا الله عز وجل. لا تكن حريصا على المال لأن الرزق مضمون وسيأتيك، اسعى لكن لا يكن كل كدك وتعبك وهمك وصبرك وصهرك وكل ذلك في طلب شيء قد ضمن أصلا، وإنما خذ من الدنيا على قدر ما يعينك على طاعة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يطلب من الله عز وجل أن يجعل رزقه كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، ورزق الكفاف هو رزق اليوم فقط ما يعينه على يومه فقط، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، وإنما أوتي من المال ما لو جمعه لكان أغنى الخلق، ولكن كل ما كان يأتيه من المال كان ينفقه لله عز وجل عملا بهذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فحرص الإنسان على المال وعلى جمع المال، وحرص الإنسان على الدنيا، وحرص الإنسان على طلب الرفعة والمحمدة والشرف عند الناس يفسد دينه فسادا أشد من فساد ذئبين جائعين ضاريين أطلقا في غنم فأفسد هذه الغنم. فساد دين الإنسان بالحرص على المال والشرف أعظم من إفساد الذئبين لهذه الغنم. أسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يأخذنا وأن يأخذ بقلوبنا إليه أفضل الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.